صبرنا منك عظيم الآن، صبرنا منك عظيم الآن، يكسر الأقياد يصنع الأمجاد، يكسر الأقياد يصنع الأمجاد، صبرنا منك عظيم الآن، صبرنا يكسر الأقياد، يكسر الأقياد يصنع صبرنا منك عظيم الآل، يكسر الأقياد يصنع الأمجاد، يكسر بارك الله بك يصنع صبرنا، صبرنا منك عظيم الآل، صبرنا صبرنا منك عظيم الآل، يكسر الأقياد يصنع يكسر الأقياد يصنع الأمجاد، آخر مرة مأجور صبرنا منك عظيم الآل، صبرنا منك عظيم الآل، يكسر الأقياد يصنع الأمجاد، يكسر الأقياد يصنع الأمجاد، صبرنا صبرنا منك عظيم الآل، صبرنا يكسر